إن رسول الله إن رسول الله. عودة أخرى لنبض الشارع. الجنسيات مختلفة والدين واحد يجمعهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غايتهم في ذلك الدفاع عن حبيبهم صلى الله عليه وسلم، ولسان حالهم يقول إلا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إحدى مكاتب توعية الجاليات كانت لنا هذه اللقاءات مع بعض الإخوة حول هذه الحملة الشرسة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دولة الدنمارك وغيرها الذين تعدوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون لنا أول هذه اللقاءات مع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي آراء حول هذه الدولة، حول من يكتب ويصد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم صلى الله عليه وسلم أعشي بك أنا بري النبي له هذا يكون في يكون في الناس، لكن هذا ما في أول مرة بالهذا العصر الجديدة. قبل كان سلمان رشدي وكأنه موجود البنغلاديش واحد هذا تسليم نصرين، بعد هذا ممكن آخر واحد بس، لكن إن هذه سيئة جدا، يحتاج كل الناس إن شاء الله عليه هذا رد عليه هذا وتعود عليه، وكمان إن شاء الله يكون استجاب إن شاء الله. أخ آخر من دولة الفلبين، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوبوسي عرافي كوسين لابا بخديفة فلبين سيتيسن. أولا ترى ساعتين من كبابين من هندي مسلم تدابت نلا مونواعن مخلالة ang kahalagahan ng ipinadalang huling propeta. Abu Khudaifa, Philippine citizen. Unang-una, yakul asas alladhi yuaddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw bima yasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala budda ay arifa masalan anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa rajulun muhtarim, ha? Yana Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang kahalagahan ng huling propeta na pagkilala natin sa buong daigdig, ang mga Yahudi, ang mga Hudyo, hindi nila kiniklaim na si Propeta Muhammad Sallam ay huling propeta. At si Isa alayhi salam ay hindi rin nila sinatanggap na isang propeta. Kufar, masalna al-Yahud, wabad al-Kufar, la'atarifuna anna Muhammad huwa Rasulullah. Wakadalika Isa alayhi salam, la'atarifuna anna huwa ilah, la'atarifuna anna huwa Rasul. لا يجوز لا نستطيع كل الأشياء التي جاءت من بعد بلاد الكفار كالدنمارك والمنتجات كاللبن وغيرها من الأطعمة وغيرها مثلا كالملابس. ومن داخل أحد المصانع نلتقي بأحد الأخوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي حافظ بن عبد الكريم. محمد شفيع العالم بديع. من أي بلد أنتم؟ بنغلاديش. هل علمت بالحملة الشرسة التي يقودها؟ تمديت أشون الصواد رسول الله برد ما نشيل لك عليك السلام إجا بلا بلا بلا إجا تمار كي دارنا زي كتا تا ونرا بلا سين شتا ميتا ابن أفضل شتا بول أبو أجل في نحن سمعت هذا رسول الله كلام هو يقول نحن أعلم هذا الله تعالى أرسل رسول هذا القرآن الكريم في قواده نحن لازم مجاهدة إن شاء الله لو يد يقدر أو صهم يقدر أو قلم يقدر أي شيء إن شاء الله نحن هذا إذا رأى منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلساني وبقلم وذلك عذاب لنا. ندين الإسلامي بحسنا إن نحترم جميع الرسل ونحترم جميع الديانات السماوية، بس لكن كان المسخ الدنماركي ما احترمش ديانتنا ولا احترم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. خطئوا وذلوا. هؤلاء التتار ماذا قال فيهم الشيخ بدر المشاري؟ ماذا تريد النرويج والدنمارك وغيرها من أهل الكفر؟ ماذا يريد تتار هذا العصر؟ أما يكفي أنه قتل الشيوخ فقتلا وذبح الأطفال فمدنا وغريقت الدماء فقمتنا وهتكت الأعراض فهلكنا؟ لله ماذا سيبقى في الحياة إلا الله؟ يوم الأيام من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له ولا يناد عن حياضه ولا عن عرضه. ماذا نقول تجاه هذا الهداء السافر والتهكم المكشوف؟ هل يريدوننا أن نغمض أعيننا وأن نصم هذان لا وأن نطبق أفهار لا وربي وألف لا تنكف وندافع ونخرج صارما مسلول دفاعا عن النبي الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن بطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها إذا عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن رسول الحق ألا يفقد أكلام وشلت صوائد وانقطعت أصوات امتنعت عن الزوج عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداه لا أمركم عند الله وخلق إلى نبيكم وغيركم عليل تقوم ألا أرسل الله وغلاكم يأتون الظلم أين أنتم من وصية سعد رضي الله عنه وقد خلص إلى عرض نبيكم عليه الصلاة والسلام كأنه بكم تتفون وأنتم تستمعون إلى قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ذكروا به حيا وتربصوا بعرضه ميتا عليه الصلاة والسلام كل ما فعله الأعداء عند الله معلوم وما يفعله أسلافهم من تتاري هذا الزمان من أولئك الذين تجبروا في الأرض وأصبحوا يتيهون ويفعلون فيها الفساد هم أعداء لديننا ولنبينا ولرسولنا تتار على الزمان يعيدون الكرة أتواصوا به بل هم قوم طاغون ومجرمون تجاهلوا مشاعر أكثر من مليار مسلم يحب محمد ويؤمن برسالة محمد ويحترم محمد ويدافع عن محمد ويضحي من اجل محمد تجاهلوا حتى المواثيق والاعراف الدوليه التي يعترفون بها هم ويؤمنون بها هم ويحاكمون بها غيرهم في مصلحتهم اذا كانت تنفعهم ان الله اعترض عليهم وعلى اسلافهم بالله ماذا تريد الدنمارك والنرويج وغيرها من نصارى هذا العصر وتتاري هذا العصر المتبجحون اقول لهم بملعكم لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون اقول لهم اتأتون برجل ان يقول ربي الله ايها المتبجحون والمستهزئون في الدنمارك ان الوجه وغيرهما من شعب النصرانية الكافرة وأن كنتم من أمم العرب إلا هذه السخريات ما هي إلا محض افتراء وكذب على أطهر رجل مشى على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم هو أطهر البشرية وأزكى الناس وأحسن الخليقة عليه الصلاة والسلام يا كل مسلم يا كل محب لمحمد يا كل من غار على محمد يا كل من دمعت عينه من اجل محمد ظهر الله بالدنمارك والنرويج وظهر الله باولئك التتر في هذا الزمان الذين تهجموا على رسول الله فهم مذممون ورسولنا صلى الله عليه وسلم ليس له الا البشر والسرور ليس له الا الاجمال والتقدير ليس له منا الا الحب والوفاء عليه الصلاة والسلام أيها الدنماركيون ويا حكومة الدنماركية النرويج إنه لمن الحسرة والبؤس أقول على لكم ما يأتيكم من رسول إلا كنتم به تستهزئون إني أدعوكم من هنا من أرض محمد عليه الصلاة والسلام من أرض التوحيد والعقيدة من أرض الرسالة من أرض مولده ومنشئه ومهاجره وجهاده من أرض يتيم جميعا ونشر دعوته أدعوكم وغيركم من الشعوب والدول أن تشرفوا أنفسكم بالاطلاع على سيرته سيرة محمد وحياة محمد ونشأة محمد وتعرفوا نبوة محمد وصدق محمد وعدالة محمد وإنسانية محمد إنكم سترون قائدا لكنه معصوم وستنظرون إلى إمام لكنه بالنبوة مرسوم ستجدون سيدا معصوم من الاستهزاء محفوظ بالعناية والإنقاذ رغم عناية التقريين وأتباعهم ما من أحد تظاهر بالاستهزاء على رسول الله يا أهلك الله يا ويل كل مستهزئ ولينشر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يرلي محمد الله جل وعلا كافيه ويا ويل كل مستهزئ برسول الله وما ذلك على الله جل وعلا بعزيز يا شاني يا محمد يا محارب محمد يا معادي محمد فقد حاربت الله وآتيته ومن آجر الله وليا فقد ظارز الله بالمحاربة فكيف لمن هذا أنبياء ومن حارب عبدهم صلى الله عليه وسلم دافع عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم سمعة رسولكم مسؤولية كل واحد منكم مسؤولية الحاكم فيكم والمحكوم والعالم والعام والذكر والأنثى قاطعوا تلك الدولتين أوقفوا كل التعاملات التجارية معهما حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وقولوا أيها المسلمون من قلب صادق مخبت موقن اللهم يا جبار يا قهار نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام يا عزيز يا ذا انتقام يا من على عرشه استوى يا من قهر كل القوى يا من لا يرضى بالظلم يا من هو أرحم بعباده من الأم نتوسل إليك ونرفع وكف الضراعة إليك ونسألك بقلوب موقنة بنصرك واثقة من وعدك مؤمنة بقدرتك وقهرك وندعوك يا أملنا في المحن ويا ملاذنا عند الشدائد والفتن ننادي بدعوات ممزوجة بالدموع والعبرات اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأحلل عليهم نقمتك اللهم أعنا فيهم المثلة اللهم صب عليهم عذابك صبا واقذف في قلوبهم ذلا ورعبا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم واجعل قوتهم وبالا عليهم اللهم أغرقهم بطوفان من الأرض وأحرقهم بصواعق من السماء اللهم أقر عيوننا بذلهم وصغارهم وهوانهم اللهم عاجلهم بالعقوبة والعذاب اللهم أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم اللهم اشدد عليهم وطأتك اللهم اخسف بهم الأرض اللهم اخسف بهم الأرض اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية وسلط عليهم الأمراض القاضية اللهم اشف صدورنا منهم اللهم اشف صدورنا منهم اللهم اشف صدورنا منهم اللهم اسمعنا فيهم ما يسرنا أنت رب المستضعفين أنت رب المستضعفين أنت رب المستضعفين اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا يا أخرجنا إذا غلقت الأبواب ويا ملاذنا إذا انقطعت من الأسباب اللهم ارفع الظل عن هذه الأمة واكشف عنها الغمة وانشر رحمتك على البلاد اللهم رحمتك اللهم إنا نستمطر رحمتك ونصرك اللهم إنا نستمطرك قطرا تصبه على أعدائك اللهم اجعل الذل لباسهم اللهم ضيق عليهم أنفاسهم اللهم سلط عليهم حراسهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك حسبنا الله ونحن الوكيل حسبنا الله ونحن الوكيل حسبنا الله ونحن الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كذا فيجل الخطب والمفلح إن يفلح الأمر فلئن سالعا لم يفيض ماءها عذره يفيض ماءها عذره كذا فليجل الخطب وليفلح الأمر فلئن سالعا لم يفيض ماءها عذره صحيفة دنماركية بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وطئت

لإعطائها وإعطاء الموقف أهمية كبرى ولا يتلاشى باعتذار شفهي أو مكتوب. المقاطعة يجب أن تكون ذات تأثير موجع وعبرة لأي متطاول سواء كان فردا أو دولة. هناك جانب مهم في هذه القضية وهي موقفنا من التجار المسلمين. وفي هذا البلد كنا نتكلم عن التجار السعوديين الموردين لتلك الشركات، وهم دفعوا ثمنا لبضائعهم وهي توجد الآن في مخازنهم. تم إعطائهم إشارة وتوجيه وملاحظة ونصح بإيقاف التعامل ودراسته بإيقاف الاستيراد القادم حتى تجنيب الخسائر، وهذا سيكون أحد الوسائل التي ستكون ضغط متسلسل من المستهلك إلى منفذ التوزيع إلى تاجر المورد إلى التاجر المورد إلى الشركة الدنماركية والتي بالتالي ستضغط على حكومتها. تجنيب التاجر السعودي المورد الذي دفع ملايين الريالات لاستيراد بضائع هي موجودة الآن في مخازنه، من وجهة نظر خاصة أتمنى أن يتم تعويضهم بشراء تلك المنتجات وتوزيعها على الفقراء في المملكة، مع توجيههم بعدم استيراد أي بضائع أخرى حتى انتهاء هذه المقاطعة. أيضا أتمنى أن تكون المقاطعة مستمرة لفترة طويلة ولا تكون محدودة بفترة بسيطة يكون المتضرر فيها التاجر السعودي والمورد المسلم لهذه البضائع التي ستنتهي بضائعه وصلاحيتها داخل متجره، وأن تكون الدنمارك تنعم بما تم تحويله سابقا ثم تعيد أو تحضر بعد الاعتذار بضائع أخرى جديدة، ويكون المتضرر في تلك الحالة هو التاجر المورد لهذه البضائع. أعتقد أن الخطوة الجيدة هي المقاطعة المستمرة حتى بعد الاعتذار ولفترة طويلة حتى يكون التاجر السعودي بمأمن من الخسارة عن طريق التعويض الذي أتمنى أن يتم تفعيله بواسطة الأغنياء والميسرين وشراء حصة كبيرة من تلك المنتجات وتوزيعها للفقراء. وموقفنا الآن سيثبت للعالم قوة الإسلام وحب المسلمين لدينهم ورسولهم. وهذه كلمات من منبر الشيخ صالح المنيم. ألا يستحق محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أن نحب ونغضب إن تطاول عليه تافه حقير وقد أخرجنا الله به من ظلمات الوثنية إلى نور التوحيد؟ هل لنا أن نتصور رسالة الأخلاق التي بعث بها ونحن نبصر كيف تفتك الرذيلة بالعالم ومن بينه تلك البلدان التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن حرم نعمة الإسلام؟ معاشر المسلمين، إن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم عالية جدا في نفوسنا، ولن ينال منها مثل هذا التواقح الجبان. والذي يبصق على السماء عليه أن يمسح وجهه بعد ذلك، ولكن الذي يعنينا هو واجبنا تجاه مقام النبوة، تجاه من تمنى رؤيتنا، تجاه من حن الجذع لفقده، تجاه من أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، من واجب النصرة. ومن ذلك ما يلي: أولا، مزيدا من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن يفيق الذين يلعقون موائد الغرب المنتنة من الرذيلة المعلبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نشروا الرسوم الساخرة في صحفهم وقد ينقلوها في فضائياتهم. كفى اتباعا لهؤلاء، كفى هزلا، أولئك قد عبثوا في كل شيء واستهانوا بالمقدسات ووصلوا إلى مقام النبوة، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثالثا، من واجب النصرة الاحتجاج على الأصعدة الرسمية على اختلاف مستوياتها واستنكار هذا التهجم استنكارا لا هوادة فيه. رابعا الاحتجاج على مستوى الهيئات الشرعية والرسمية ودور الفتية والجامعات الإسلامية والمجامع الفقهية وغيرها. خامسا أن تقوم وسائل الإعلام بدورها، فلها نفوذ قوي ورجال الإعلام يهمهم الانتصار لنبينا صلى الله عليه وسلم، ويوم أن يقوم هؤلاء كل بواجب النصرة فإنا نكون قد قدمنا بعض الشيء تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قدم لنا كل شيء. وليس الطفل المسلم بأقل غيره. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك. تحب نبيك؟ ايه قوة قوة قوة. كم كيف لك ان في ناس اشرار استهزون بحبيبك اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وش تقول لهم؟ اقول يا محمد الله. طيب اسامه، لو وداك بابا من محل الالعاب هم لقيت لعبة زينة لكن قلت ان هاللعبة اللي صانعه هو اللي يستهدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. اقول بابا لا تشري شيء للكفار اللي يتهزون بالرسول. واذا ما شرينا وش يصير لهم؟ يصيرون ثقيلين. السلام عليكم. عليكم السلام. انت عرفت ان الكفار الان يستهزون في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايوه. وش تقول له قالوا؟ انت الان طفل مسلم قوي ما شاء الله عليك، وش تقول له قالوا؟ اللي يسب رسولنا نشتري منه ولا نبيع. هذا هو رأي أشبالنا الصغار أشبال المسلمين، ولو سألتم خشاش الأرض وموج البحر ورمال الجبال لقالت إلا رسول الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أحببت أن أسأل نفسي وإياك، ماذا فعلنا لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا أظن إلا أنك أكثر مني غيرة على رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأكثر مني حرصا في الذود عنه صلى الله عليه وسلم، فليوجه كل منكم سهامه ليدافع بها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بحسب قدرته واستطاعته وفي مجاله. إن الهجوم الإعلامي على هذا الدين ذو جذور قديمة قدم الإسلام، وهو أحد الأساليب التي اتخذها الكفار للصد عن سبيل الله جل وتعالى، بدءا من كفار قريش وحتى عصرنا الحاضر. وهذا الهجوم له ألوان كثيرة، ولكنها في أغلبها كانت محصورة في نطاق الشبهات والمغالطات والطعون. وبعد أحداث ما يسمى بأحداث 11 من سبتمبر انتقل الهجوم إلى لون جديد قذر لم يعهد من قبل، وهو التعرض لشخص النبي عليه الصلاة والسلام والنيل من عرضه وذاته الكريمة. وقد اتسم هذا الهجوم بالبداءة والسخرية والاستهزاء، مما يدل دلالة واضحة أن هذا التهجم له منظمات وله استراتيجيات خاصة تتركز على استخدام وسائل الإعلام، بل ويقوم به أناس متخصصون مدعومون من بعض قساوسة النصارى لا كلهم، وليست القضية أنها عمل فردي من صحفي ونحوه. وهكذا انتقل الهجوم على الإسلام من طرح الشبهات إلى إلقاء القاذورات، ولم يجد المهاجمون في الإسلام ولا في شخص خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما يرضي رغبتهم في التشويه، ووجدوا أن الشبهات والطعن الفكري من الأمور التي يسهل تثنيدها وكشف زيفها أمام قوة الحق في هذا الدين، فلجأوا إلى التشويه الإعلامي، وبخاصة أنهم يملكون نواصيه في الغرب. التوقيع ناصر الأحمد. أخي المستمع الكريم، نعتذر مقدما عما سنعرضه على مسامعك من قول أحد القساوسة، والذي احتل برنامجه على خريطة إحدى المحطات الفضائية التي تتبنى حملات مشبوهة، احتل برنامجه مساحات عدة، وإذ يعرض هذا الصوت فهو تأكيد على أن تلك الرسومات الدنماركية ما هي إلا فقرة من مخطط كبير للنيل من الإسلام والمسلمين. ولقد كان له بالمرصاد فضيلة الشيخ علي القرني، فماذا قال؟ إنه إيماض برق يكاد يخطف بصر زميم ليس يعرف من أبوه، نبطي من زجاج مظلم نسبة لا يعرف إلا بالسراج، من أسخن الله عينه وأدنى هلاكه وحينه، فكشف عن لكنته وصرح بسوءته، يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في رسالته وفي خلقه بل وفي نسبه، ويا لله يريد بقوله تدريس شمس وأين الشمس من دنس وعاري ضربان سلاحه الفزع، نعوذ بالله وبالله نعوذ، قد جف من ماء الكرامة وجهه لكنه قحة ولؤما ينقض، لو أن صاعقة هوت ما أثرت في وجهه وقح العجيب المائي. عبد الله بن مسعود كان مع رسول الله ليلة الجن، فقال له النبي يا عبد الله أمعك ماء؟ فقال معي نبيل، فقال أصبط علي فأتوضأ، فتوضأ رسول الله. استأرطيه فليس كفؤك غير ما يجري من الأعفاف والأمعاء، لولا السوار لطمتني والضرورة دعتني، ولولا الضرورة لم آتي وعند الضرورات آتي الكنيفة. أنت تقول أن نبي الإسلام كان شتاما وكان لعنا للناس؟ طبعا يا رسول الله، ألا نسيت نبيذا؟ فقال بلى، فجاء بقدح فيه نبيذ فشرب رسول الله. ألا أرغم الله معطفك من شأن أم غالط أنزل من حلفيت وأثقل من كبريت وأهدى إلى الضلال من خريت، وعريت وهريت وقطعت وفريت وأحرقت وذريت وأذبت وأجريت، أغريت أم أغريت وضريت أم ضريت وتطوعت أم حريت، ألا خبت لو ضربت الجبل بالزجاج ألف ضربة من كثر، ولو سترت الصبح بكل شيء من كثر، إنه خيار من خيار للخيار، زكاه الله وكفاه، زكت استقامته ما ضل صاحبه وما غوى، ونطقه وما ينطق عن الهوى، وعلمه علمه شديد القوى، وفؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وبصره ما زاغ البصر وما طغى، وصدره وذكره ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، وخلقه وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كتاب الله أثنى مصلحا كان القصور قصار كل فصيح، وأين دوي الذباب والزنبور من نغم الفرقان والزبور، فما على البدر أن قالوا به كلف، ولا على المسك أن المسك مسكوت، وطالما أخري الياقوت جمر غضاب من طفى الجمر والياقوت ياقوت. ومن العجائب والعجائب ذمة أن تسخر القرعاء بالفرعاء، والشمس لا تخفى محاسنها وإن غطى عليها برقع الأنواء، لكن أنا يرى الشمس خفاش يلاحظها والشمس تبهر أبصار الخفافيش. إيماض يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أعلى لأقصى ما يبلغه البشر من مراق الكمال، وغاية تنقطع دونها الآمال، يقول الصديق من رجح إيمانه بإيمان الأمة، كيف لا أدري لماذا ربما أنني يوما عرفت السبب، عالم يدعو بدعوى جاهلي وليوز الحرب ترجو الأرنبا، إنها وخزة لعلها تثير الإحساس عند أدعياء المحبة، من رأس مالهم السجيل والأباطيل، من أحكموا الحيلة على العام فخدروهم وزعزعوا عقيدتهم وأفسدوا فطرتهم وأضلوهم ثم أذلوهم، أرادوهم أن يعبدوهم من دون الرحمن وهو ما يئس منه الشيطان، والله لئن عجزت الأقلام وكلت القرائح عن تصوير الدرجات العلى من الحب لرسول الله، فإن أبا بكر جسم وجسد أعلى هذه الدرجات بما لا تحمله الألفاظ مهما أوتيت من بلاغة وبيان، فلو نطق الخليل لقال هذه معاني ما رأتها قط عيني، والله إن المرء ليجد نفسه عاجزا عن تصوير كل ما يجول بقجارين. ومن شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين جسد واحد وبنيان واحد، المسلم أخو المسلم،

يعني اذا كان 22 دبلوماسي وسياسي دنماركي على رأسهم وزير الخارجية الاسبق الذي كان مرشحا للامانة العامة للاتحاد الاوروبي كشخصية ثقيلة وانتقد فيها رئيس الوزراء، فما بالك بغيره من من من من طبقات المجتمع وفئات المجتمع. نحن في تصورنا ان المواطن الدنماركي، وسمعنا خبر انه شركة ارلا التي اول كانت المتضررين قالت للجريدة اذا استخدمتم حرية التعبير للإفساد والضرر فاستخدموا حرية التعبير للإصلاح وإزالة الضرر. هذه بلغتنا، لكن يعني طبعا التحري ليس بوثيقة مكتوبة، بلغتنا عن طريق النقل. فباختصار أقول لك ما نكاد نكون يعني متيقنين منه أن التصويت المبدئي، المواطن الدنماركي ليس رجل مشاكل مثلي ومثلك، هو إنسان يريد أن يحيا حياة طيبة، ونحن نعلم جميعا من يكتب ومن يخطب ومن يفكر ومن يقوم بحملات انتخابية يعرف مفاتيح العقليات وكيف يؤثر فيها. المواطن الدنماركي لا نريد أن يذهب ضحية وتنجو الفئات الإعلامية المغرضة التي ربما تستمر في نوع من التجاهل أو في نوع من الغرور. أما رد الاعتبار ففي مفاوضات مبدئية كانت من ضمن الاقتراحات أن تقوم الجريدة مقابل كل رسم من الاثنى عشر أن يكتب مقال على صفحة كبيرة أو صفحتين يغطي جانب من جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي نفس الاقتراح القائم المتجدد وهو الاحتفالية المحمدية. ونحن عرضنا على الجامعات أن تشاركنا مؤسسة اتحاد الصناعيين الدنماركيين دانيش اندستري وافقت أن تمول، ثم ضغطت على الجريدة لتكتب الاعتذار باللغة العربية في المملكة. مع بداية حملتهم النكراء وفعلتهم الشنعاء كان الدنماركيون يستكبرون ويتغطرسون ويرفضون الاعتذار وبشدة، فقد أخذتهم العزة بالإثم. وأما اليوم وبعد آثار مقاطعتنا المباركة، خرج رئيس الوزراء الدنماركي بتصريح له محاولا تخفيف شيء من هذه الآثار، فقال: لا ينبغي تحميل الحكومة والشعب الدنماركي مسؤولية ما تم نشره في وسائل إعلام خاصة. أشدد على أن الحكومة الدنماركية تدين أي تعبير أو فعل يهدف إلى تشويه صورة مجموعات أو أشخاص استنادا إلى معتقداتهم الدينية أو العرقية. وبعد، فلقد حدث ما حدث، ويا لهول ما حدث، ويا لقذارة الاستهزاء، ويا لنبل الانتصار للرسول محمد المختار. شكرا لهذا العدو، ولو لم يقصد نفعنا فلقد عامله الله بضد مقصوده، ولقد تضامنا على نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصره بمحبته، نصره باتباع سنته، نصره باتباع هديه، نصره بالذب عن هديه. شكرا لكم، شكرا لكم، فلقد توحدنا على نصرة نبينا، ولقد تيقظت فينا فطرتنا الإسلامية، ولقد علمنا الآن مقدار حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. شكرا، فلقد توحدنا عربا وعجما كبيرا وصغيرا على قول إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله. أمتت معالي النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت ملافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طرقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإبق سوف يصيبكم يا لن يمر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقاتي. يفدي النبي محمدا كل الورى ومرسل الرحمن بالآيات، نحري إلى حرك يا محمد إنني متنزه لنطائكم بمماتي. عرضي بعرضك يا نبي مليكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي، حان الوقوف لعرضكم بثباتي. أمسك معالي النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي، أحمل الرسول بما ملك ملاكحا للشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر كما أنا والإفك سوف يصيبكم بتماتي يا فرحة الدنيا البنيئة حينما فل الحبيب وصاحب الباكات سقطت رماح الكفر عند قدومه واستبشرت في مجده أبياتي فلربما غسل الأرات بنينه يثني المبالغ يسقط الرايات ولربما موت الكريم مخوف للقوم إذ رفاته بهباتي للقوم إذ رفاته بهباتي لم تسمع للنصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أهل الرسول بما ملكت ملافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب يمزح لا يضر كما أنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياته هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياته هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام القاتي فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام القاتي فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام القاتي صلت على خير الأنام القاتي. شكرا جزيلا لشيوخ الأفاضل الذين تشرفوا بالدفاع عن نبيهم، وشكرا جزيلا لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل. اللهم ارزق الجميع شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تحيات فريق العمل الذين حجبت أسماؤهم ابتغاء رضا الله تعالى. اللهم اقبله عملا خالصا لوجهك الكريم، واجزنا عنه وعن نبيك خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله حجة لنا يوم أن نلقاك، آمين. وفي الختام بينات تهيب بكم أن تعلموا أولادكم وأن تزرعوا فيهم مبدأ إلا رسول الله، ونذكركم أن حقوق النسخ لكل مسلم.